مليت منها وكرهتني فيها بلاد روم تصلح كان بما لها بلاد رواما جميع من عشرهم عاش في دوامة موحش هواها وثلج هاي طرامة تعدي شهر السمس ما ترعاها من الوحش تشبحني مثل جهامة بلا كبر شب وجهي تبين فيها عيشة مرة تعدت حياتي بين ناس قورة نسيت برنا وذهبت علي الجرة ومكتوب هالأيام بنعدها وقلب مبغاها عافها وتبرى ونضحك على اللي فرنسا يبغاها منها نعاني مرضها وهم فيا سكن دخلاني وقد ما تضخم لبستك وتقاني بعد القورة حاجتك تقضيها معروف عربي نسبتك براني حتى قلبت الفيستا بما فيها مليت من سكنتها وكرهت حتى اسمها وذكرتها وهست عليا ناسنا وعشرتها وبرور وان صغري تعدى فيها اني الراس راه وشاب من خدمتها وخممت في المرواح ومخلاها هست عليا ناسي وبارز وفيت كتبتك من راسي قررت ثابت قال ليكم باسي شريت كره بازاره ممروح بها طيح سمس من باريس طار نعاسي مع الفجر في مارساي وضواحها توكلت باسم العالي وقطعت بري كيد في الخيالي وباريس قعدت 900 التالي والباخرة وصلنا لفينا لها عبت وجت تعوم فوق المالي وخشت غريق الموج باللي فيها مرساي لها جينا على الصبح خش الموج وتعدينا وباريس ودعناك بري زينا وتوا بدت تونس موجه لها وغدوة الضحى على شطها رسينا وقربت من ليا زمان عليها قياس ظهر في الديوانة وصل دورنا والعون محقدانا وصحح ورق الكره بعدانا وركبتها سربت ظهر بها بسملت وتوكلت على المولانا تروح صحيحة السو ما يذها خذت الطريق وهفنا وطريق بري نعرفه ويعرفنا وجت خنقت الحجاج عنها حفنا وقفتها وصليت عصري فيها عقب عصر في قرنبال يشرفنا المغرب صلاة بعد ما نعدها فاتت وعديناها وفتناه بوفيشة عقب معاها وصلنا النفيضة ليل وقطعناها ومن دار بالوعر بارمنا بها كان دار عقبت بعد ما جيناها مدينة القيروان لني فيها هفنا على رقادة وسهران راسي ما هواش وسادة وهسوا ضراري ووالدي وميعادة والوالدة وقتاش بنلاقيها ولزيت عالدي تاس فوق العادة وكثرت بالسرعة اللي جيت عليها سيدك عمر بو حجلة وصلناه ولفينا عليه بعجلة وختمة تتخفق في مثيل الحجلة وكثر عليا الوحش طير بها ولا سو لا صارش خلل في عجلة وملعينا ربي بقدر تحامها طالت المسافة بيا وتعبت من السوقان فوق المية وسهران ما هسش النوم عليا وشرار دا قربت وبنتكها ومطعم الأمير نرتاح طبرد هي وصار نقص في المزوط بنعبها جلس برها عديتها ونفات برا طالبة ونويتها علي بن خليفة البير هاني جيتها لقيتها مطر عرض حكمني فيها ودران يجري بالغدير لقيتها روت الأرض والمولى نعم عليها فالصخيرة جلت ونقصت مطرها والبرور تعلت العوينات كثرت بنيها وانحلت وتحديد سرعة جبر وقت الجهة وهاهي المطوية عليها طلت وقابس خطمنا راك ضم لها تبلبو بدت حذانا وخطمت كما رمش الهذب وعيانا وسط النخلة تقاب لك التانا الزركين بضو الكرهبة ترعاها ومارث تعدت بعد هواتانا مفرق الجبة علي صار جهة كوتين لولا قربتني وجيت فايته وزيد حضر تواتتني ومتطمر بانت علي من حذتني وعلى المدينين نفوت ونعدها وللبير الاحمر خاط ما جابتني تخفق وكثر الجري ما يعنيها المدينين عقبنا وجبناه واد الخيل عنها رقبنا شره خاطري وطار القلق وطربنا ودخلت تطاوين وراضها وبانت منازل وكرنا وعربنا وقربت بلاد العز وما لها لا باس منهم جينا حباب ساهرين الليل يرجو فينا معاهم جمعنا الشمل والتمينا وليلة سعيدة الله حضر فيها وتميت صلوا عالشريفنا بينها شافي عمت عالنار بيخطها. مليت منها وكرهتني فيها بلاد روم تصلح كان بما لها.